بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فبعون الله تعالى نكمل ما بدأناه في شرح البيقونية. وكنا في اللقاء الماضي قد وقفنا عند البيت 15. قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. يقول الناظم تكلم في هذا البيت عن الموقوف، وسبق أن تكلم في البيت السابع لو تذكرون عن المرفوع والمقطوع، واعترض عليه بعض الشراح قالوا كان عليه الأولى أن يجمع الثلاثة في مكان واحد: المرفوع والموقوف والمقطوع. لا، ما انتهينا منه. أنت الذي تذكر من ورائنا، أنت اللي بتذكر من ورانا. اعترض عليه أنه كان ينبغي عليه أن يولد الثلاثة في مكان واحد كباقي كتب المصطلح، فيورد المرفوع والموقوف والمقطوع، ولكن هذا نظم والنظم الشعر حكمه اضطر لذلك. طب نذكر أحد يعرف المرفوع؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم، أحسنت. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، من قول أو فعل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخف، كما رأى المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الإيه؟ على الخف. من قول أو فعل أو تقرير، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على الله في المسجد، أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة على الرقية بالفاتحة، أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلال على صلاة ركعتين بعد الوضوء. من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم كس اللحية، كس اللحية. من قول أو فعل أو تقرير. هذا هو تعريف المرفوع. المقطوع: ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل، من قول أو إيه أو فعل. وسيأتي معنا لماذا لم نقل أو تقرير. فهذا البيت تكلم فيه الناظم عن الموقوف، أي الموقوف على الصحابة، فقال قال الشراح اعترض عليه كان ينبغي عليه أن يورد المرفوع والمقطوع والموقوف في بيت واحد. قول الناظم: وما، أي المتن. يقول: وما أضفته أنت أيها السامع، وما أضفته يعني المتن الذي أضفته أنت، الذي نسبته وعزوته إلى الأصحاب، والمقصود بالأصحاب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله زك أي علم، وهو تكمل البيت فقط، هو يكمل البيت فقط، ليس له علاقة بمسألة تعريف الموقوف. عرف الناظم هنا الموقوف أنه ما أضيف إلى الأصحاب، ما أضيف إلى الإيه؟ إلى ماذا؟ إلى الأصحاب. مسائل حول هذا البيت: المسألة الأولى تعريف الصحابي، تعريف الصحابي. فنقول أن الصحابي قال حافظ بن حجر في مقدمة الإصابة، وهو الإصابة في معرفة الصحابة، وهو من كتب من الكتب التي جمعت أسماء الصحابة، ألف في معرفة الصحابة، ومن الكتب أيضا المهمة في معرفة الصحابة أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن أسير، وكذلك كتاب ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكذلك معجم الصحابة لابن قانع، وكتاب الصحابة لأبي نعيم، وكل هذه الكتب مطبوعة في معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح من أقوال أهل العلم. إذن الصحابي من لقي، ولم نقل من رأى، لأننا لو قلنا من رأى لخرجنا الصحابي الذي لا يبصر كابن أم مكتوم كان أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه إيه؟ صحابي. إذن الأدق من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أدق من عبارة من رأى. وهل يدخل في ذلك من رآه في المنام؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يدخل من رآه في المنام. وإنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يعد صحابيا؟ لا يعد صحابيا، لأن بذلك لن تنقطع الصحبة إلى قيام الإيه؟ إلى قيام الساعة. كلما رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم يعد الصحابي، لا. إذا رأى واحد من الناس النبي من غير الصحابة، إذا رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يعد صحابيا. وكذلك لا يدخل في الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. رجل جاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت بعد أن مات، ورأى الجثمان الشريف صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعد صحابيا. وقوله ومات على الإسلام أخرج من رآه أخرج بهذا القيد من رآه مؤمنا ثم ارتد ومات على الكفر. لأن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ومات على الكفر بالطبع لا يعد إيه؟ صحابيا. فائدة معرفة الصحابة، فائدة معرفة الصحابة، معرفة الصحابة فن عظيم من فنون علم الحديث، إذ بذلك يتبين لنا إن كان هذا الحديث متصل أو مرسل، متصل أو مرسل. بماذا نعرف؟ ما الطرق التي يعرف بها العلماء أن فلان من الصحابة؟ آليات معينة يتخذها أهل العلم الذين كتبوا في الصحابة، خطوات معينة يتبعونها لكي يثبتوا أن فلان صحابي. الأمر الأول التواتر، أن يتواتر أن فلان صحابي. هل يختلف أحد أن هناك كان رجل فاضل يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار اسمه أبو بكر الصديق؟ لا يختلف أحد من أهل الإسلام. هل يختلف أحد أن هناك صحابي اسمه الفاروق عمر بن الخطاب؟ لا يختلف أحد. صحابي اسمه عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. فهؤلاء عرفوا بالتواتر. إذن الطريقة الأولى لمعرفة الصحابة أن التواتر، أن يتواتر أن فلان صحابي. الأمر الثاني الشهرة، أن يشتهر أن فلان صحابي كعمار بن ياسر، هو أقل من التواتر، طريقة أقل من التواتر لكنها يعتمد عليها في إثبات الصحبة، كعمار بن ياسر وكأبي أمامة وغير هؤلاء ممن هم أقل شهرة من الصحابة الأول. الطريقة الثالثة إخبار صحابي آخر معروف بالصحبة أن فلان من الصحابة، أو أن فلان التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي صحابي معين يقول إن فلان التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. مثال، أنا أقول لكم أنس بن مالك، هل هناك خلاف في صحبته؟ أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور ولا هو مشهور؟ مشهور جدا. يروي مثلا في المسند بسند صحيح أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا، اسمه زاهر، اسمه زاهر، زاهر بن حرام، زاهر. زاهر هذا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهر هذا. وذات مرة كان زاهر يمشي في السوق يبيع بعض الأشياء، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره واحتضنه وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ وكان زاهر رضي الله عنه دميم الخلقة، يعني ليس بالجميل، كان دميم الخلقة. فعندما احتضنه وقال من يشتري هذا العبد، التفت الزاهر سريعا ليرى من هذا الذي سيبيعه عبدا، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ولكنك تجدني كاسدا، يعني بضاعة كاسدة، من يشتريني؟ ولكنك تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد، ولا وفي رواية ولكنك عند الله غال، انت غالي عند ربنا. انظر هذه الشهادة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انت عند الله غال، شهادة عظيمة. هذا الرجل من اين عرفنا انه صحابي؟ أنس بن مالك أخبرنا أن هذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنني يعني سريعا حول زاهر هذا حاولت أبحث، ولكن بسرعة يعني لم أدقق البحث لأرى له أنه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد له حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نظرت في مسند الإمام أحمد سريعا فلم أجد له رواية في الإيه في المسند، يعني ليس له أحاديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو صحابي. يبقى الطريقة الثالثة، الأولى التواتر، الثانية الشهرة، الثالثة أن يحدث، أن يخبر إخبار صحابي أن فلان من الصحابة، أن فلان من إيه من الصحابة. وكان زاهر ذميم الخلقة، وهذا يبين لك أن الشكل والهيئة لا علاقة له بالإيمان ولا علاقة له بالمكانة عند الله. أيضا من الغريب أن الصحابي الذي اختلع من زوجته وكان خطيب، اختلعت منه زوجته وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ ثابت بن قيس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد أن أختلع من إيه من ثابت، قال رد عليه الحديقة، قال لها رد عليه الحديقة، قال لثابت رد علي، قالت لا، قال لها للمرأة رد عليه الحديقة أي المهر، وقالها النبي صلى الله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة. هذا أيضا كان دميم الوجه كما يذكر في ترجمته، ومع ذلك كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حضرت الوفود يقوم يتحدث، يعني بلغتنا العصرية متحدث إيه رسمي، متحدث الرسمي باسم الحزب كذا. فالطريقة الرابعة إخبار أحد التابعين الثقات أن فلان من الصحابة، رجل أدرك الصحابة وقال أن فلان من الصحابة، ويصح الإسناد للتابعي، يعني تابعي من الثقات أدرك الصحابة يأتي فيقول إن فلان من الصحابة حدثني فلان ممن صحب النبي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تثبت الصحبة لفلان بشرط أن يتصل إسناد إلى من؟ إلى من؟ إلى النبي فين الوقت؟ إلى التابع القائل، تابع من التابعين قال حدثني فلان الذي التقى بالنبي أو الذي صحب النبي، وهذا التابعي ثقة والإسناد إليه إيه؟ صحيح، فتثبت الصحبة بهذه الطريقة. الطريقة الخامسة إخبار الرجل عن نفسه أنه صحابي ويصح الإسناد إليه، ويصح الإسناد إليه مع إمكان الصحبة. ينفع واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة سنة أو أكثر يدعي الصحبة؟ أنا أسألكم يصح؟ لا يمكن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة من الليالي، قال يأتي، يعني لا يأتي عليه هذه، قال هذه ليلتكم هذه على رأس مئة سنة، لا يأتي، يعني لا يأتي هذه الليلة لا تأتي على أحد رأس مئة سنة إلا وجميع، أو معنى الحديث ذهب عني الآن، معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال هذه الليلة على رأس مئة سنة، على رأس مئة إيه سنة، يعني خلال مئة سنة لا يبقى أحد ممن على الأرض إلا ومات، خلال مئة سنة يموت كل الناس الذين كانوا موجودون على الأرض منذ هذه الليلة إلى أن تمر مئة إيه مئة سنة. فالغريب أن في القرن السادس الهجري، في القرن السادس الهجري جاء رجل وادعى الصحبة، وهو رتن الهندي، رتن الهندي. أورد الذهبي خبره في كتاب الميزان وقال رتن، وما أدراك ما رتن؟ دجال من الدجاجلة، كذاب ادعى الصحبة، قال أنني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. وله ترجمة موسعة في الإصابة للحافظ بن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة. طبعا الحافظ بن حجر أورده ليكذب صحبة هذا الكذاب، وإلا عندما تقرأ الأحاديث التي رواها تشعر أنك تشاهد فيلم، فيلم خيالي. يا ليته قال التقيت بالنبي في آخر حياتي، إنما قال ذهبت إلى مكة وكان هناك سيل فرأيت غلاما صغيرا يرعى الغنم، فجاء السيل ليحمله فحملت هذا الغلام. هذا غلام من؟ على يعني كما قال هذا الكذاب، على حسب ما قال الكذاب أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سمع به وجاء وأسلم، وظل يعني ظل حيا إلى سنة 600. طبعا هذا كذب، فلا يوجد صحابي اسمه رطن، هو رطن الهندي الكذاب الذي ادعى الصحبة، والصحابة كلهم عدول. فالحاصل تعريف الصحابي، أحد يعرف الصحابي سريعا؟ تفضل. وإن تخللت ذلك إيه؟ رد على الصحيح. كيف نعرف الصحابة؟ أحسنت، التواتر، الشهرة، أحد التابعين، أحد الصحابة. أحسنت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. المسألة الثانية تعريف الموقوف. عندما أقول لك عرف الموقوف، الموقوف عرفه الناظم فقال ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل. ما أضيف، تعريف الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. ما لم يكن له حكم الرفع، ما لم يكن له حكم الايه ده، يبقى إذن تعريف الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل ما لم يكن له حكم الرفع. لأن هناك أمور كلام الوارد عن الصحابة أو أقوال الصحابة تنقسم إلى قسمين، قسم مما لا مجال للرأي فيه، وقسم مما للرأي فيه مجال. مما لا مجال للرأي فيه أن يتكلم الصحابي بكلام لا يمكن أن يكون من عنده، أمور لا بد أن يكون حدثه بها وحي، أو يكون يعرف الغيب، أو نزل عليه جبريل، وهذا في مستحيل أن يعرف أحد الوحي أو ينزل على أحد من الصحابة جبريل. إذن لابد أن يكون سمع هذا الكلام من من؟ عندما يخبر أنه سيحدث في آخر الزمان كذا وكذا، ومن علامات الساعة كذا وكذا، هذا يسمى، ليس يسمى موقوف نعم، ولكنه له حكم الرفع، له حكم الإيه؟ الرفع. مثلا الصواب أن قوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الصواب أن هذا الكلام من كلام ابن مسعود، من كلام من؟ هذا الأجر المرتب لهذه القراءة أو المرتب لهذا العمل لا بد أن يكون ابن مسعود سمعه من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه. أو يقول من قرأ آية الكهف أبو سعيد، الصواب أن من قرأ آية الكهف، الصواب عند علماء الحديث أنه من كلام من؟ أبي سعيد. حديث أيضا أحلت لنا ميتتان، الكبد، وأحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك الايه والجار. الصواب أن هذا من كلام ابن عمر، ولكن يقول أحل لنا، هل يحلل هو؟ هذا له حكم الرفع. إذن الموقوف الذي سنتحدث عنه الآن لا علاقة، الأمر الذي لا علاقة له بالرأي، الموقوف الذي لا مجال له للرأي، لا مجال للرأي فيه، ليس موضوعنا الآن. إنما نحن نتحدث على الموقوفات على الصحابة التي تكلموا بها هم من عند أنفسهم. مثال ذلك مسألة الصلاة بعد الوتر. الصلاة بعد الوتر، أنك أوترت أول الليل وبدأ لك أن تصلي بالليل، هل تصلي مثنى مثنى أو تشفع الوتر أو تنقض الوتر بركعة ثم تصلي مثنى مثنى ثم توتر آخر الليل؟ جماهير أهل العلم وعلى رأسهم الصحابة كعثمان وعمار بن ياسر يقول الجمهور تصلي مثنى مثنى ولا توتر. هناك رأي آخر قال به ابن عمر وبعض الصحابة وكذلك بعض أهل العلم أنك تنقض الوتر بركعة، يعني إذا قمت تصلي ركعة تشفع بها الوتر الأول ثم تصلي مثنى مثنى ثم توتر بعد ذلك. ابن عمر يقول أنا أفعل ذلك برأيي لم أروه عن أحد. هذا موقوف على من؟ على ابن عمر. هل له حكم الرفع؟ ليس له حكم الرفع، لأن الصحابة كغيرهم من أهل العلم كانوا يسألون فيفتون. فأقصد الموقوفات هنا التي نتحدث عنها الآن التي ليس لها حكم الرفع. نقول تعريف الموقوف ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل، والمراد بالقول هنا ما لم يكن له حكم الرفع. ما لم يكن له حكم الرفع. أحد يعرف الموقوف؟ تفضل. الموقوف في القول، لماذا لم نقل أو تقرير ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير؟ لماذا لم نقل أو تقرير؟ ذلك الأمور يحتمل عدم، يحتمل أن الصحابي فعل أمامه فعل لا يوافق الشرع ولكن لم يتمكن من الإنكار فلا يعتبر هذا إقرار. إذن لم نقل أو تقرير لأنه يحتمل أن يكون عدم، ليس عنده قدرة على الإنكار، فسكوت الصحابي هنا لا يعتبر إقرار. أو يكون الصحابي غير عالم بالحكم، أو يكون الصحابي غير عالم بالحكم. هل الصحابة كلهم يعلمون الأحكام؟ هناك بعض السنن خفت على بعض الصحابة. سنة الاستئذان ثلاثة خفت على من؟ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ميراث الجدة خفى على من؟ ها؟ على أبي بكر، خفى عليه. أبو موسى الأشعري كان يأكل البرد، والبرد هو الثلج، وهو يقول هذا ليس طعام ولا شراب. هناك أمور خفت على بعض التطبيق في الصلاة، أمور كثيرة. فالصحابي لا نقول أن إقرار الصحابي من فعله، لا نقول من قول أو فعل أو إقرار، لأن قد يفعل في وجود الصحابي أمر ولا يستطيع الصحابي الإنكار لعدم القدرة، أو يكون غير عالم بالحكم، أو يحتمل أن يكون زاهلا سرحان مش أخذ باله كذلك، أو يترك الإنكار على صاحب الفعل خوفا من أن يترتب على الإنكار مفسدة أعظم. فالشاهد من كلامي أن الأدق أن نقول في تعريف الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وليس تقرير. أقوال الصحابة، ما فائدة كتابة أقوال الصحابة والبحث في أقوال الصحابة وهل هي صحيحة أو ضعيفة؟ وطبعا أقوال الصحابة منتشرة، أين عندما أحب أن أنظر في أقوال الصحابة في مسألة زي مثل مسألة نقض الوتر، أو مسألة الصبغ بالسواد صبغ اللحية، أو مسألة ليس فيها نص عموما، وأريد أن أنظر ماذا قال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كتب السنن أقوال الصحابة فيها شحيحة، كالسنن الأربعة أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم. أقوال الصحابة أين توجد؟ توجد في المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وتوجد في كتب الطحاوي كشرح معاني الآثار للطحاوي، وتوجد في كتب الطبري كتهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبري، فمثل هذه الكتب. وتوجد في كتب ابن المنذر ككتاب الأوسط لابن المنذر، وتوجد كذلك في كتاب المحلل لابن حزم، وباقي الكتب المسندة عموما إنما أقوال الصحابة إذا أردت أن تريد أقوال الصحابة في مسألة معينة. يعني نحن نقول دائما في الفتوى أو في الأدلة ما دام أن هناك مسألة معينة ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع مسألة، فأيوما أفضل لك؟ أن تأخذ بقول، مثلا تأخذ بقول سعيد بن المسيب أو قول ابن عباس؟ قول من؟ قول ابن عباس أم قول عمر وقول أبي بكر؟ قول سعيد بن المسيب أو تنزل قليلا أو كثيرا قول الترمذي أو البخاري أو الشافعي أو مالك؟ سعيد. قول الشافعي أو مالك أو قول الشوكاني والصنعاني؟ بلا شك الشافعي ومالك. فكلما ارتفعنا كلما كان علو، كلما كان أفضل، لأن الصحابة أقرب إلى التنزيل وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا نزول القرآن، وأخذوا العلم عن من؟ عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فائدة كتابة دراسة الآثار الموقوف: الفائدة الأولى، قد تعرف به علة الحديث، قد يكون الحديث روى مرفوعا والصواب فيه أنه إيه؟ موقوف. نعم، نستطيع أن نعرف بها علة الحديث. قد يكون روية مرفوعا وروية موقوفا والصواب فيه الايه؟ الموقوف، كحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، وكحديث من قرأ حرفا، وكحديث الهرة من متاع البيت. أحاديث كثيرة أعلت بالايه؟ بالوقف. فالفائدة الأولى لمعرفة الموقوفات أو دراسة الموقوفات معرفة علل بعض الأحاديث المرفوعة. الفائدة الأولى معرفة علل بعض الأحاديث المرفوعة. الفائدة الأولى علل بعض الأحاديث المرفوعة. لا، أنتوا تصحوا معايا، هل نسأل بقى ونزعل مع بعض؟ فائدة دراسة الموقوفات، الموقوفات. نعم أيها المتكئ في آخر فضل الشيخ محمد. فائدة كتابة الموقوفات، بعض الأحاديث، معرفة علل بعض الأحاديث المرفوعة وأن الصواب فيها الوقف. لا تنسى هذا، أسألك في مكان تاني. الأمر الثاني، قد يكون الموقوف هذا له حكم الرفع، قد يكون الموقوف هذا له حكم الايه؟ الرفع. الفائدة الثالثة، أن قول الصحابي أو فعل الصحابي في الجملة هو فهم للكتاب والسنة. الصحابي ونحن مقيدون بفهم الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم من؟ بفهم السلف، بفهم السلف، بفهم السلف. نحن مقيدون يعني نفهم الكتاب والسنة ليس بفهم فلان ولا فلان، إنما بفهم الايه؟ السلف. ومن أغرب ما سمعته، والله شيء عجيب، يعني لسه هنسمع أمور أنا بتحاشى أسمع أي برامج تماما، يعني تماما مجرد أسمع أخبار كده سريعا بسبب الكلام اللي بنسمعه. أحد الناس وملقب بالمفكر الإسلامي، مفكر الإسلام، يقول للمذيع بالتليفون، بقول له أيهما أعلم بالجغرافيا؟ ذكر اسم أحد علماء الجغرافيا، ما أذكر إن كان مجلان أو جاليليو، المهم عالم من علماء الجغرافيا. أيهما أعلم، هو أم طالب في الصف الثالث الإعدادي الآن؟ فالمذيع قال له لا، جاليليو أو مجلان أعلم. قال له لا، الأعلم الطالب اللي في ثالثة إعدادي، لأن العلم تراكمي. وفعلا كلامه مظبوط، لأن العلم تطور، والذي كنا نعرفه الآن الأوائل لا يعرفه. قال إذن نحن الآن، هو يتحدث عن نفسه، يقول نحن الآن أعلم من فقهاء عصر الظلام الشافعي ومالك وأبي حنيفة. يعني هو يقول أنه أعلم من الشافعي وأعلم من مالك. لماذا؟ إن العلم تراكمي. يعني مثلا في عصور السلف العالم، عالم الكيمياء الآن طالب ثالثة إعدادي أعلم منه، أليس كذلك؟ بلى. يعني طالب عالم الكيمياء في القرن الثالث الهجري، عالم الكيمياء طالب في ثانوي الآن أعلم منه. لماذا؟ لأن العلوم إيه؟ تطورت. هو يقص على هذا يقول إذن الآن نحن أعلم من هؤلاء الذين يقال عنهم السلف الصالح الشافعي ومالك وأبو حنيفة. نعم لا ده جديدا أو أنا يعني استنكرت سبحان الله فيها هل أحد يتكلم بهذا العقل بهذا العقل إلى هذا الحد؟ نحن مطالبون بفهم الكتاب والسنة بفهم من؟ السلف، بفهم السلف. أن الصحابي أيضا من فائدة كتابة الآثار أن الصحابي إذا قال قولا ولم يخالفه صحابي آخر ولم يخالفه صحابي آخر وهذا القول انتشر هذا يعتبر حجة عند بعض أهل العلم، حجة عند بعض أهل العلم كما هو مبسوط في مسائل الأصول في حجية قول الصحابي. كده انتهينا ولا؟ يقول الناظم ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. تحدث في هذا البيت في الشطر الأول عن الحديث المرسل وقال الحديث المرسل ما سقط منه إيه؟ الصحابي. وهذا هذا التعريف عليه انتقادات من علماء المصطلح علماء الحديث. وجه الانتقاد أننا إذا تأكدنا أن الساقط صحابي فالحديث يعتبر إيه؟ صحيحا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. هو يقول ومرسل منه الصحابي سقط. تعريف المرسل عند الناظم أن الإسناد الذي سقط منه الصحابي يسمى إيه؟ مرسل. ونحن النقاد انتقدوا علماء الحديث والمصطلح انتقدوا الشراح انتقدوا الناظم قالوا لو تأكدنا أن الساقط من الإسناد صحابي لم يضر ذلك. لماذا؟ لأن كل الصحابة عدول، كل الصحابة عدول. لو تأكدنا أن الإسناد سقط فيه أن الساقط من الإسناد صحابي هذا يعتبر حديث متصل. لماذا؟ لأن كل الصحابة إيه؟ عدول. ولكن المرسل نخشى أن نكون سقط منه تابعي أو أكثر من تابعي أو ثلاثة حتى سقط منه تابعي، وقد يكون هذا التابعي سيء الحفظ، قد يكون مغفلا، قد يكون ضعيف. فسيأتي معنا التعريف المحرر للحديث المرسل. التعريف المختار للحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. تابعي من التابعين ليست له صحبة كالحسن البصري كسعيد بن المسيب كغير كأبي عثمان النهدي كثر. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث ايه؟ مرسل. حديث ايه؟ مرسل. مثال قال أبو داود، اكتب لأنه السند واحد، قال أبو داود في كتاب المراسيل حدث، أظن الإسناد عندكم في، قال أبو داود في كتاب المراسيل أنت سرحت شوية مننا. نحن نقول لم نقل أو تقرير لأن الصحابي قد يفعل أمامه أمر ولا يستطيع أن ينكر. نعم ده التابعي بيعزو النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي بيرفع النبي مباشرة ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إشكال ولكن الإشكال أيها التابعي أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع منه، فمن حدثك؟ إن كان صحابيا صح الإسناد، إن كان تابعي آخر الإسناد لا زال منقطع، وقد يكون الذي سقط من الإسناد أكثر من رجل. أفهمت السؤال؟ تفضل بلاش حضرتك دي. سيأتي معنا مبحث يسمى أسباب الإرسال. لماذا يرسل؟ يرسل. المثال: قال أبو داود في كتاب المراسيل، وكتاب المراسيل كتاب مجلد واحد مطبوع للإمام أبي لأبي داود السجستاني صاحب السنن. قد يؤخر لأنه ليس صاحب ليس مشرح هو، قد يؤخر إما لزهو يجوز في حقه، إما كما أسلفنا ما ارفع صوتك. ده النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، إنما هذا الصحابي. ممكن قال أبو داود في كتاب المراسيل كتاب مجلد جمع فيه الإمام أبو داود جمع فيه أبو داود الأحاديث المرسلة التي وقف عليها طبعا، وإلا هناك أحاديث مرسلة لا توجد في هذا الكتاب. قال: حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا كثير بن هشام عن عمر بن سليم الباهلي عن الحسن، عن الحسن البصري. الحسن من؟ الحسن بن الحسن البصري، الحسن البصري أبو سعيد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. هذا الإسناد إسناد حسن إلى من؟ إسناد حسن إلى الحسن البصري، ولكن الحسن البصري لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فهناك انقطاع بين الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سادات التابعين، لكنه أرسله ولم يذكر لنا عمن حمله. هل حمله عن صحابي؟ هل حمله عن تابعي آخر؟ هل حمله عن تابعي آخر؟ لم يذكر. إذن هذا الحديث يسمى مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. كيف نميز الحديث المرسل؟ كيف نميز الحديث المرسل؟ نميز الحديث المرسل أن يكون الذي قال الذي حدث به أو قال أو رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصحابة، من التابعين، من التابعين. ومعرفة التابعين بواسطة كتب الرجال، عملية نقل ليس استنتاج. فلان تابعي فلان صحابي، هذا ليس فيه استنتاج. إذا فتحت كتب الرجال سأجد أن الحسن البصري من مين؟ من التابعين، ليست ما مسائل وسأحل. معرفة التابعين من كتب الإيه؟ من كتب الرجال. بعض أهل العلم ممكن تقرأ في بعض الكتب، لا سيما كتب علماء الحديث، كتب المتقدمين ككتب ابن أبي حاتم، كتاريخ البخاري، كعلل الدارقطني، أحيانا يطلقون المرسل على المنقطع. يعني مثلا أنت أحيانا تقرأ حديث علل ابن أبي حاتم أو علل الدارقطني، حديث معين بالإسناد، وتجد الصحابي موجود، وتجد العالم أبو حاتم الرازي أو أبو زرع أو البخاري أو الدارقطني يقول هذا مرسل، فأنت تعلق تحت تقول أخطأ من؟ أخطأ الدارقطني؟ لا، هم أحيانا يطلقون المرسل على المنقطع، يسمون المنقطع إيه؟ مرسل أحيانا. مثال ذلك، نقول أطلق جماعة من المتقدمين مصطلح المرسل على المنقطع. واضح يا أخوانا؟ علماء الحديث، العلماء علماء الحديث من المتقدمين، المتقدمون منهم أبو حاتم البخاري، أبو زرع الرازي، الترمذي، الدارقطني، يطلقون أحيانا على الحديث المنقطع، سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخر السند أو في وسط السند، يطلقون عليه أحيانا إيه؟ مرسل أحيانا. فلا تؤثر علينا هذا، فلا يؤثر علينا هذا. مثال ذلك ما أخرجه أبو داود في السنن من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة عن من؟ عن من؟ عن عائشة عن من؟ عائشة صحابية؟ أم المؤمنين، أم المؤمنين عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة، هل هذا مرسل بالاصطلاحا؟ تسأل عائشة موجودة، ولكن هذا السلف أو علماء الحديث أحيانا يطلقون على الحديث المنقطع اسم الايه؟ اسم الإرسال. وطبعا هذا الحديث مسلسل بالعلل، فيه كل العلل. فالعلة الأولى الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وسعيد بن بشير عنده مناكير، وله علة ثانية أنه خولف، خالفه معمر ومعمر وهشام الدستوائي فروياه عن قتادة مرسلا، وقتادة مدلس وقد عنعن، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة. هذا الحديث الذي يستدل به من يجيز وجه كشف الايه؟ كشف وجه ايه؟ المرأة. حديث من أوهى الأحاديث، مسلسل بالإيه؟ بالعلل. العلة الأولى كما أسلفنا، واحفظ هذه العلة لأنه ممكن يجي فيها سؤال، يأتيك سؤال يقال لك تكلم عن إسناد حديث من أسماء في كشف الإيه؟ الوجه، فنقول رواه أبو داود وغيره من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، سعيد بن بشير عنده مناكير، وخولف، خالفه هشام الدستوائي ومعمر، فرواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوليد بن مسلم مدلس، سعيد بن بشير عنده مناكير، وخولف، خالفه هشام الدستوائي ومعمر. العلة الثالثة عن عنق قتادة. الرابعة خالد بن دريك غير معروف ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.